بمناسبة عيد ميلاد رئيس العديم كيم إل سونغ عيد الشمس، نشرت الصحف اللاوسية باتيراو والمياماريه دون يو إيجي، الماليزية كوانغ مينغ لوباو، التايلندية سينسان لوباو، الإيرانية إيران نيوز، والألمانية روتي باني، والمصرية المصري اليوم، والبريطانية دون يو وكر، والمجلة الهونكونية الصينية كويزي ليانسي نشرت المقالات الخاصة بالعناوين المختلفة، ومنها مآثر الرئيس كيم إل سونغ في بناء الدولة، والرئيس كيم إل سونغ الرجل العظيم في القرن العشرين، وذلك مع إبراز صورة الرئيس العظيم الباسم وصوره الأخرى وصور القائد العول المحترم كيم جونغ أون في نشاطاته الثورية. كما عرضت الصحف الصور عن الواقع المفتخر لكوريا جوتشي التي تصنع فيها المعجزات والتجديدات المتتالية التي تدهش شعوب العالم تحت القيادة الحكيمة للقائد العول المحترم كيم جونغ أون.